مما يتنفل به أو يتطوع به سوى طواف الإفاضة أو طواف القدوم. ويجوز له أن يسعى بعد طواف القدوم ولو حدث فاصل زمن طويل بين سعيه وطوافه، شريطة أن لا يتخلله الوقوف بعرفة. فإذا جاء وطاف طواف القدوم ولم يسعى وتأخر حتى وقف بعرفة ثم رجع إلى مكة بعد الوقوف، لا يجوز له أن يسعى الآن إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة. فيجوز له أن يسعى وراء طواف القدوم ما لم يتخلل ما بين سعيه وطوافه الوقوف بعرفة. فإذا تخلل الوقوف بعرفة بين الطواف والسعي وجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة وبعد ذلك يسعى وراءه السعي. ويستحب للإنسان، قلنا يجب عليه أن يستغرق المسافة، أن تكون رجله في الصفا حين يخرج منها وأن يضع رجله في المروة حين يصل إليها، وهكذا في الأشواط السبعة. هذا بالنسبة للواجب، أقل الواجب. وأما المستحب قال يستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، أن يرتفع فيها قدر قامة. واليوم المكان الموجود ما يزيد عن هذا المقدار، الارتفاع الموجود اليوم أو المسافة الموجودة لا تزيد عن هذا المقدار. ولذلك المستحب للإنسان أن يصل إلى قرب الجدار، إلى قرب الصخرات الناتئة التي لا يوجد عليها الرقاب، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى على كل منهما حتى رأى البيت، لأنه كان كالهضبة الحاجزة ما بين البيت وما بين الرؤية، فلا يرى البيت إلا إذا ارتفع فيها بهذا المقدار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى الصفا والمروة حتى رأى البيت، رواه مسلم. فإذا رقي الصفا أو رقي المروة قال سواء كان ذكرا أم كان أنثى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بزيادة بعض الألفاظ أو نقص بعضها الآخر. ويكرر هذا الدعاء، الإمام النووي قال قلت، ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا. وهذا الكلام من الإمام النووي ليس اعتراضا على الرافع في المحرر، وإنما هو زيادة زادها الإمام النووي على الرافع. نحن قلنا في بداية الكلام على مصطلحات الإمام النووي في المنهاج في بداية الكتاب، الإمام النووي إذا استدرك شيئا على الرافع يقول في أوله قلت وفي آخره الله أعلم. هذه العبارة من الإمام النووي يقولها في حالتين، الحالة الأولى إذا اعترض على الرافع خالفه في ترجيح شيء رجحه، إذا الرافع رجح شيئا والنووي رأى أن يرجح خلاف ما رجحه الرافع يقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، بعد أن يذكر رأي الإمام الرافع يقول قلت الصواب كذا والله أعلم. وفي حالة ثانية يقول هذه العبارة إذا أراد أن يزيد شيئا على الرافع على المحرر فيقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، حتى يعرف القارئ أن هذا ليس من كلام الرافعي في المحرر وإنما هو من زيادات الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال النووي قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والإنسان يدعو بعد هذا الذكر بما جاء من أمور الدين وأمور الدنيا. ويسن للإنسان في السعي في كيفية السعي أن ينزل على هينته، أمشي مشيا هادئا أول السعي وآخره، أن يكون مشيه هادئا. قال ويعد الذكر وليس الأنثى كالرمل الذي ذكرناه حول البيت في الأشواط الثلاثة الأولى، خصصناه بالذكر دون الأنثى. وهنا أيضا الذكر يعدو في الوسط وهو ما بين الميلين الأخضرين، ومكانهما معروف. لو نظر الإنسان إلى